أما بعد، فنسأله جل وعلا التوفيق والهداية والرشاد والسداد، ونحمده جل وعلا على توالي نعمه وجميل ألطافه وكثرة آلائه، كما أننا نحمده عز وجل على ما هدانا إليه من التوفيق إلى الإسلام وإلى هذا الدين العظيم، ووفقنا جل وعلا أيضا إلى العلم الشرعي وإلى تعلم كتابه جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك فيما يتعلق بهذا الدرس، وهو في كتاب المحرر لشمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وسوف يكون الكلام بإذن الله عز وجل في عدة نقاط وفي أكثر من مسألة، وهو فيما يتعلق بهذا الكتاب ومؤلف هذا الكتاب ومكانة هذا الكتاب. فأقول وبالله تعالى التوفيق، فيما يتعلق بمؤلف هذا الكتاب هو شمس الدين، وهذا هو لقبه رحمه الله. وكانوا يعني يكثر بينهم التلقب بمثل هذه الألقاب، شمس الدين وتقي الدين وناصر الدين وما شابه ذلك. نعم، وهذا شيء قد حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة. نعم، هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة، بن يوسف بن محمد بن قدامة العمري القرشي العمري، من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو من آل قدامة، وآل قدامة قد خرج منهم جمع من العلماء، بل حتى من النساء العالمات، فهذا البيت كان بيتا مباركا، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. وممن خرج من هذا البيت موفق الدين ابن قدامة عبد الله بن أحمد صاحب المغني، المتوفى سنة 2600، والحافظ عبد الغني المقدسي، وهو ابن عم الإمام موفق الدين ابن قدامة، وخرج منهم جمع، ومن ذلك مؤلف هذا الكتاب محمد بن أحمد بن عبد الهادي. وهذه الأسرة جاءت من بلاد فلسطين، من مدينة نابلس في فلسطين، من قرية يقال لها جماعيل، ولذا يقال له الجماعيلي نسبة إلى هذه القرية، عند جبل في بلاد في مدينة نابلس في فلسطين. ونابلس قريبة من بيت المقدس، ولذا يقال لهم المقادسة، يقال لآل قدامة المقادسة، لأن نابلس عند بيت المقدس. هذه الأسرة المباركة هاجرت من مكانها إلى دمشق، وذلك عند اشتداد هجمات الصليبيين على بلاد فلسطين، ردها الله جل وعلا إلى الإسلام والمسلمين. نعم، فهاجروا وخرجوا من هذه المدينة إلى دمشق، ونزلوا في الصالحية. نعم، ابن قدامة أو عفوا نعم آل قدامة عفوا آل قدامة قد يعني بقوا إلى تقريبا إلى وقتنا هذا، إلى وقتنا هذا هناك من ينتسب إليهم. وقد اطلعت على كتاب ألف في آل قدامة ومكانتهم أو تأثيرهم في الثقافة الإسلامية، فكان لهم تأثيرا كبيرا، ولعل في ترجمتنا لمصنف هذا الكتاب يتبين شيء من ذلك. تقدم اسم مصنف هذا الكتاب، نعم مؤلف هذا الكتاب عفوا، ولد محمد بن أحمد بن عبد الهادي، ولد في شهر رجب، إما في سنة 4 أو في سنة 500، إما في سنة 4 كما يقول ابن رجب، وإما في سنة 5 كما قال ابن كثير وغيره، نعم. وأنا أميل إلى قول ابن رجب، وإن كان ابن كثير صاحبه ويعرفه، لكن ابن رجب قد حدد فقال في شهر رجب من سنة 4 ومن سنة 400، نعم. وتوفي رحمه الله في سنة 44، نعم. فإما أنه لم يتجاوز 40 أو قد وصل إلى 40، فتوفي رحمه الله وهو في بداية سن الكهولة، نعم. ألف مؤلفات كثيرة، يعني هذا العمر القصير، ولكن بحمد الله قد بارك الله عز وجل، فألف مؤلفات كثيرة. هذه المؤلفات تجاوزت 77 مؤلفا، نعم. الذي كمل منها من هذه المؤلفات 100 مجلد، نعم 100 مجلد الذي كمل من مؤلفاته، وهناك مؤلفات له لم تكمل، نعم. هو رحمه الله كما ذكر ابن الوردي أنه كان بحرا زاخرا في العلم رحمه الله تعالى. ماذا قال شمس الدين الذهبي رحمه الله؟ طبعا هذه شمس الدين، يعني كما تقدم، لمن كان اسمه محمد يلقب بماذا؟ يلقب بهذا اللقب شمس الدين، نعم. فلذا الذهبي أيضا اسمه محمد، نعم. فأيضا فقال شمس الدين الذهبي عندما وصفه قال الإمام، قال الفقيه البارع، قال الفقيه البارع المقرئ المجود، وصفه بأربع صفات لعل الشيخ محمد العبدالله ينتبه. قال أولا الفقيه البارع المقرئ المجود المحدث الحافظ النحوي الحاذق، هذه أربع صفات وصفها به. قال رحمه الله ماذا؟ الفقيه البارع، ما قال فقيه، قال البارع. ثم قال المقرئ المجود، وهذه لعل الأستاذ ياسر ينتبه لها. ثم قال المحدث الحافظ، ثم قال بارك الله فيكم النحوي الحاذق، نعم. فهو رحمه الله كان بحرا زاخرا في العلم، ما كان يرد على المزي في علم الرجال إلا هو. والمزي رحمه الله يقول ابن كثير تقرأ عليه الأسانيد وينعس، فإذا أخطأ الراوي نعم استيقظ ونبه، أيقظه الله، شلون يستيقظ، أيقظه الله ونبه، نعم. هذا هو المزي رحمه الله. ألف لم يكثر من التأليف أبو الحجاج المزي، وإنما ألف كتابين هما من أنفس الكتب، نعم، وهما تحفة الأشراف وماذا وتهذيب الكمال. الآن بارك الله فيكم، يعني الأجهزة الحاسوبية الآن، يعني كان عقله مثل الأجهزة ماذا الحاسوبية الآن، إذا أتى بالراوي ساق شيوخه جميعا في الكتب الستة واحدا واحدا، وساق تلاميذه في الكتب الستة واحدا واحدا، نعم. فما كان يرد على المزي إلا شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله. ولذا رؤي الذهبي أن في جنازة بن عبد الهادي أو بعد دفنه رؤيا وهو يبكي رحمه الله، وقال ما اجتمعت به إلا وقد استفدت منه، وقال سمعت من الإمام الأوحد، هكذا وصف أيضا بوصف آخر قال سمعت من الإمام الأوحد حامل الفنون أو صاحب الفنون، ويقصد به شمس الدين بن عبد الهادي وهو من تلاميذ الذهبي. ابن عبد الهادي طبعا قد سمع من والده وكان والده أيضا من أهل العلم، نعم، ولكن قد اشتهر بالقراءة والتجويد بخلاف ابنه فكان بحرا زاخرا. وأحب أن أنبهكم أن في عهد الذهبي وعهد ابن حجر عندما يترجمون للراوي ويقولون العالم، هذا يعني ما حصل، يعني عندما يصفون بالعالم ولا يصفون بالفقيه أو المفسر أو المحدث أو الأصولي، إذا ما وصفوا بمثل هذه الصفات يعني لم يحصل شيئا، يعني هو عالم فقط. يعني الآن عندنا متى يبلغ الإنسان إلى هذه الدرجة؟ درجة عالم، درجة عالية ولا مو درجة عالية؟ درجة عالية، ولكن في زمن ابن عبد الهادي وزمن الذهبي وابن تيمية وابن حجر، نعم هذه الدرجة متدنية. إذا ما قالوا عن الشخص فقيه ولا يقولون عنه فقيه حتى يكون ماذا؟ فقيها، ولا يقولون عنه محدث حتى يكون محدث، نعم حافظ، ولا يقولون عنه مفسر حتى يكون لا يشق له غبار في التفسير، نعم. فهذا فيما يتعلق ببعض ترجمة هذا العلم الجليل. ابن عبد الهادي رحمه الله قد درس على جمع من أهل العلم كما ذكرت، منهم والده ومنهم الإمام تقي الدين ابن تيمية، فقد اختص به لازمه، نعم رحمه الله، وقرأ عليه بعض مصنفاته رحمه الله، أو بعض المصنفات قرأ عليه شيء من المصنفات، نعم، وسمع أيضا من شيخه. وقد اعتنى بن عبد الهادي ببعض مؤلفات شيخ الإمام بن تيمية، نعم. فأولا ألف في سيرة الإمام بن تيمية كتابا كل من أتى، فهذا الكتاب يعتبر هو ماذا؟ هو مرجع كل من أتى من بعده وأراد أن يكتب عن ابن تيمية أو يعرف ابن تيمية، فكتاب بن عبد الهادي هو الأساس، وهو كتاب العقود الدرية في ترجمة الإمام بن تيمية أو شيخ الإسلام بن تيمية، كما أنه رد على تقي الدين السبكي في كتابه الصارم المنكي، رد عليه ولأنه تكلم في، لأنه يعني ألف كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام، ويعني كان في كتابه هذا لم يصب الحق ولم يوفق، لم يوفق للحق، فألف بن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي، نعم. ابن عبد الهادي كما تقدم، نعم، قرأ على الإمام بن تيمية وقرأ وأيضا على الحافظ بن الحجاج المزي، نعم، وعلى أيضا الذهبي وعلى ابن عبد الدائم وغيرهم ممن سمع منهم ودرس عليهم، نعم. طبعا بما أن اختصاص أو تتلمذ هو على الإمام بن تيمية، أبرع تلاميذ الإمام بن تيمية في علم الحديث هو شمس الدين بن عبد الهادي، نعم. وأما أبرعهم في الفقه فهو ابن مفلح، ابن مفلح، حتى كان الإمام بن تيمية يقول لست بابن مفلح بل أنت ماذا؟ بل أنت مفلح، نعم. وكان ابن القيم يسأل ابن مفلح عن أقوال الإمام أحمد أو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وقال أنه ما تحت قبة السماء أعلم منه بمذهب الإمام أحمد، هذا يقول ابن القيم عن ابن مفلح. الإمام ابن القيم هو من أبرع تلاميذ الإمام بن تيمية فيما يتعلق بعلم العقيدة والسلوك. الحافظ بن كثير هو من أبرع تلاميذ الإمام بن تيمية فيما يتعلق بالتفسير والتأريخ، نعم. فهؤلاء الأئمة الكبار كلهم من تلاميذ الإمام بن تيمية. المهم الشاهد من هذا أبرعهم في علم الحديث هو شمس الدين بن عبد الهادي. نعم، الإمام بن عبد الهادي كما تقدم مصنفات كثيرة، حتى عد له 77 مصنفا اخترمته المنية قبل أن يكمل كثير من هذه المؤلفات. كما تقدم كمل منها 100 مجلد. نعم، كما ذكر. نعم، من أشهر هذه المؤلفات هو كتاب المحرم، وسوف يأتي الكلام عليه. أيضا ما تقدم ذكره وهو الصارم المنكي، وهو كتاب نفيس، بالإضافة فيما يتعلق بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن الإمام بن تيمية لا يمنع من الزيارة، وإنما يمنع من شد الرحال إلى القبر، يمنع من شد الرحال إلى القبر، لما ثبت في الصحيحين أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، كما في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة، وأيضا جاء من حديث بصرة بن أبي بصرة الغفاري الرحال لا تشد، يعني إلى بقعة من البقاع يرجى فيها الفضل في التعبد عليها، إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. نعم، فكون الإنسان يشد الرحال إلى القبر، إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرياض أو من مصر أو من الشام أو من أي مكان، هذا لا يجوز. نعم، فتقي الدين السبكي نسب إلى الإمام بن تيمية أنه يمنع مطلقا من زيارة القبر، لا، هذا ليس بصحيح، إنما هو يمنع من شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الحديث ولهذه النصوص. نعم، فهذا الكتاب كتاب نفيس جدا، ليس فيما يتعلق بموضوعه وهو في المسألة التي تقدم ذكرها، ولكن بالذات في الصناعة الحديثية. نعم، بالذات في الصناعة الحديثية، وهو في كتابه هذا في الصناعة على طريقة كبار الأئمة، على طريقة البخاري، على طريقة أبي حاتم الرازي، على طريقة أبي الحسن الدارقطني. نعم، بينما تقي الدين السبكي رحمه الله يعني قوى أحاديث منكرة وجود أحاديث باطلة قواها، وهي أحاديث لا تصح، في شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين نكارة هذه الأحاديث وبين ضعفها. من أيضا مصنفاته الجليلة تنقيح التحقيق لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، له كتاب قيم اسمه ماذا؟ التحقيق في على حديث التعليق أو نحو ذلك، التحقيق على حديث التعليق أو نحو ذلك. هو ألف كتابا سمى تنقيح التحقيق، لأن هناك بعض الملحوظات على ابن الجوزي رحمه الله، فهو نبه على هذه الملحوظات، ومن ذلك يعني تضعيف بعض الثقات أو يعني أو العكس من ذلك. نعم، فتنقيح التحقيق كتاب قيم، كتاب قيم جدا من كتب هذا الإمام الجليل. له أيضا مصنفات كثيرة بالذات في الكلام على أحاديث بعينها. نعم، له جزء كبير في حديث البحر الذي هو أول حديث في كتابه ماذا؟ في كتابه المحرم. نعم، فمؤلفات هذا الإمام كثيرة، وقد طبعت كثير من رسائل هذا الإمام. نعم، له أيضا يعني أغلب مؤلفاته طبعا فيما يتعلق بالناحية الحديثية، له أيضا كتاب لم يكمل وهو المسند من التفسير، له بعض له مؤلفات مهمة وبعضها كمل فيما يتعلق علم النحو، وقد وصف بأنه كان نحويا حاذقا. نعم، وكان يرد في بعض كتبه على أبي حيان، وأبو حيان كما تعلمون كان إماما في زمانه في هذا العلم أو هذا الفن، كما أنه له شرح على ألفية ابن مالك لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. فالمهم مصنفات هذا الإمام كثيرة. نعم، طبعا يقول الصفدي: كنت أسأله عن بعض المسائل الأدبية والنحوية، يقول فأجد أنه كأنه قد راجع ما سألته عنه البارحة من شدة استحضاره. هذا في مسائل أدبية ونحوية، وهو بالذات علم في الحديث، هو علم في الحديث. نعم، ومع ذلك يقول أسأل في بعض المسائل الأدبية والنحوية، يقول كأني أجد أنه قد راجع هذه المسائل البارحة من شدة استحضاره رحمه الله تعالى. طبعا رحمه الله قد مرض واستمر به المرض لمدة 3 أشهر رحمه الله تعالى، وآخر ما تكلم به أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم فاضت نفسه رحمه الله تعالى. وهذا بشهادة أبيه، وكان يبدو موجودا عنده، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير عن أبيه، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عن أبيه. فرحمة الله على هذا الإمام الجليل. نأتي إلى ما يتعلق بكتاب المحرر. هذا الكتاب طبعا في أحاديث الأحكام، وكما تقدم لنا عندنا 3 كتب متشابهة جدا فيما يتعلق بأحاديث الأحكام. أول هذه الكتب الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى، ثم كتاب المحرر لشمس الدين بن عبد الهادي، ثم الكتاب الثالث وهو كتاب بلوغ المرام لشهاب الدين بن حجر رحمه الله تعالى. هذه الكتب متشابهة جدا، وعمدة هذه الكتب أو مقدمها هو كتاب الإلمام لابن دقيق العيد. يقول ابن حجر، وقد قال نحو ذلك الذهبي قبله، أن ابن عبد الهادي اختصر كتاب الإلمام، وعبارة ابن حجر يقول اختصر كتاب الإلمام فجوده جدا، يقول فجوده جدا رحمه الله تعالى. نعم، ثم جاء بعد ذلك الحافظ بن حجر، جاء بعد شمس الدين بن عبد الهادي وألف كتابه بلوغ المرام. طبعا اختصره وجوده، وجوده جدا ليس معنى هذا أنه مسك كتاب الإلمام واختصر، لا، وإنما هو رجع إلى كتب الحديث، إلى الكتب الستة وإلى المسانيد وإلى المصنفات. نعم، رجع في تصنيف هذا الكتاب، واستفاد من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد. نعم، ولذا هو في مقدمته كما سوف يأتي في مقدمته ذكر أنه انتقى هذا الكتاب من الكتب الستة ومن المسند ومن كذا وكذا، وذكر مصادره في هذا الكتاب. فهذا لا ينافي قول الحافظ بن حجر أنه اختصر الإلمام فجوده، وإنما استفاد منه. ولذا أيضا الحافظ بن حجر في مقدمة كتابه البلوغ، هل ذكر أنه استفاد من كتاب الإلمام أو كتاب المحرر؟ لا، لم يذكر. نعم نعم رحمه الله، لأنه قد رجع إلى أصول هذين الكتابين، لأنه قد رجع إلى أصول هذين الكتابين. ولا شك يعني إذا ألف الإنسان مصنف، وبالذات إذا كان مصنفا جليلا، من يأتي بعده ويكتب في نفس الفن أب يستفيد من عنده، سوف يستفيد من عنده، يعني كثرت الفائدة أم قلت في هذا المجال. نعم، فهذه الكتب متقاربة، هذه الكتب 3. نأتي بارك الله فيكم إلى مميزات كتاب المحور. نعم، هذا الكتاب تميز بالصناعة الحديثية. أولا هو كتاب كاسمه محور، محور في أحاديث الأحكام. نعم، هو محور في أحاديث الأحكام. نعم، ففيه نحو 1300 حديث. من حفظ هذه الأحاديث وفقه معانيها وما دلت عليه أصبح عالما جليلا. نعم، أصبح عالم جليل. لعل أبو عمر الشهوازوري ينتبه. أصبح أبد من حفظ هذا الكتاب وفقه معاني الأحاديث وما دلت عليه، هذا أصبح عالما جليلا يحق له أن يفتي في أبواب الشريعة. نعم، فهذا كتاب كاسمه محور. ثانيا أن فيه صناعة حديثية عالية جدا، وهذه ميزة على كتاب بلوغ المرام. يعني قد يقول القائل ما الفرق ما بين المحور والبلوغ؟ نعم، هما كما تقدم كتابان متقاربان. نعم، يتميز المحور في الصناعة الحديثية. نعم، فيه صناعة حديثية عالية، وهذه الصناعة من جهتين. الجهة الأولى هو في نقله لكلام كبار الحفاظ من علي بن المديني ومن الإمام أحمد قبل ذلك ومن البخاري وفلان وفلان، فكان معتنيا بذلك، حتى أنه ينقل عن الحميدي تلميذ الإمام تلميذ الحافظ أبي محمد بن حزم. نعم، فأولا في نقل لكلام الحفاظ في حكمهم على الأحاديث، ثانيا في أحكامه هو على الأحاديث. يعني إما أن ينقل كلام الحفاظ وإما أن يتكلم هو على الأحاديث، كما أن فيه بعض الجرح والتعديل في الكلام على بعض الرواة من خلال هذه الصناعة الحديثية العالية. يعني قد نستفيد بعض مناهج أئمة الحديث. نعم، وذلك عندما ينقل كلام الحفاظ يذكر من صحح الحديث ويذكر مثلا من ضعف الحديث. فمثلا هذا في حديث نعيم المجمر، وإن شاء الله بإذن الله سوف يأتينا، يقول صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نعم، لا الذي قبله، يقول وروى مسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا في مسلم. قال وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة. فالحافظ الخطيب البغدادي وهو إمام ضعف هذه الرواية، يقول ابن عبد الهادي بلا حجة، وهي بالفعل رواية صحيحة قد صححها الإمام مسلم. وهنا أيضا مثل هذا حديث آخر، وهو قال وعن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين أفكانوا يقنطون بالفجر؟ قال أي بني محدث. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. وسعد روى له مسلم، وطارق صحابي معروف، ولا وجه لقول الخطيب في صحة في صحبة طارق نظر. يقول الخطيب أبو بكر الخطيب الحافظ يقول في صحبة طارق نظر. طارق صحابي، طارق الأشجعي صحابي. نعم، فعلينا أن ننتبه لمثل ذلك. الحافظ الخطيب رحمه الله كلامه في الجرح والتعديل كلام قيم جدا مفيد. نعم، فتجد أن هناك من يضاعف بعض الرواة ويتصدى الخطيب البغدادي لبيان ضعف القول بتضعيف هؤلاء الرواة، فكلامه مهم ترى في الجرح والتعديل، الخطيب كلامه مهم، لكن في حكم على بعض الأحاديث فيها بعض الشيء، والمقصود بذلك الأحاديث التي يعني تدل على مسائل وقع فيها الخلاف بين علماء الأمة، يعني مثل القنوت في الفجر، نعم، أو مثل بارك الله فيكم عدم الجهر بالبسملة. طبعا مذهب الإمام الشافعي والخطيب كان شافعيا رحمه الله، يرون القنوت ويرون ماذا؟ الجهر بالبسملة. فالحافظ الخطيب تكلم في هذين الحديثين، وقد يكون للمذهب تأثير ماذا على ذلك. المهم المقصود أننا نستفيد من هذا. فالمهم هذا الكتاب فيه صناعة حديثية عالية، فهذا مما يميزه على كتاب بلوغ المرام. كما أن كتاب بلوغ المرام يعني يتميز عليه بأنه أكثر حديث، نعم، وإن كان هذه الأحاديث التي زادها قد يكون في بعضها ماذا؟ في بعضها نظر ضعف، نعم. كما أنه أكثر اختصار في الحكم على الحديث، وأعني بارك الله في بيان من خرج الحديث، وفي بيان من خرج الحديث يعني ابن عبد الهادي يقول رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، بينما الحافظ بن حجر يقول رواه الخمسة مثلا، أو رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. فالبلوغ أسهل في ماذا؟ في حفظه. البلوغ في هذا المجال أسهل في حفظه. كتاب المحرر أكثر تبويب، يتميز كتاب المحرر على كتاب البلوغ أنه أكثر تبويبا، يعني مثلا في الجنائز الحافظ بن حجر سرد كتاب الجنائز في البلوغ، بينما ابن عبد الهادي بوب سبع تبويبات عندما ذكر كتاب الجنائز. أحاديث كتاب الجنائز عند ابن حجر يعني تقريبا 66 حديث أو 67، نعم، أو 64، بينما يعني المحرر يمكن 61 أو نحو ذلك، يعني أكثر بقليل. المهم أن المحرر أكثر تبويبات، فالمحرر يتميز على كتاب البلوغ بأنه أكثر تبويبا، والتبويبات تساعد في معرفة فقه الحديث، نعم. الأمر الثاني أن فيه صناعة حديثية عالية، كما أن كتاب الحافظ يتميز على كتاب شمس الدين بن عبد الهادي بأنه أكثر من جهة الحديث، وبأنه يعني في من خرج الحديث أكثر اختصار أيسر في الحفظ، نعم. هذا ما يتعلق بالمقارنة ما بين كتاب المحرر وكتاب البلوغ. نعم طبعا كتاب المحرر قد اعتنى به في وقتنا هذا يعني أكثر من شخص، وقد طبع هذا الكتاب وله مخطوطات كثيرة، كما حدثنا أخونا الشيخ عادل هدبة أنه وقف على 6 مخطوطات لهذا الكتاب، وقد اعتنى به هو مع صاحبه الشيخ محمد علوش، كما أن قبلهم يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي أيضا، كما أن واحد قبلهم من علماء الأزهر قد أخرج، كما أن الشيخ ماهر الفحل أيضا ممن اعتنى بهذا الكتاب، أيضا الشيخ يمكن عبد الله التركي أيضا، نعم. هناك أيضا بعض الشروح على هذا الكتاب، فهذا الكتاب كتاب قيم في بابه، ونسأل الله عز وجل أن يعفو ويرحم صاحب هذا الكتاب، وأن يوفقنا إلى قراءة هذا الكتاب وإلى إتمامه، وأن يفقهنا في دينه جل وعلا، وأن ييسر لنا هذا الأمر منه جل وعلا. طبعا تعلمون أن بحمد الله تيسر لنا قراءة كتاب بلوغ المرام بحمد الله وفضله، ويعني نسأل الله أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب، نعم. وبإذن الله سوف يكون التعليق على هذا الكتاب مختصر بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله يحكم على أحاديث هذا الكتاب بمشيئة الله، ويعلق على بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الكتاب. ولا يخفى عليكم أن السنة النبوية معين لا ينضب. نعم نعم، لأن ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وحي يوحى. ولذا بحمد الله لن نقتصر على ما تقدم في أحاديث بلوغ المرام، يعني أغلب أحاديث البلوغ موجودة هنا وقد قرأت وحكم عليها، لكن أيضا بإذن الله في قراءتنا لهذا الكتاب إن شاء الله يعني راح يكون كأننا لم نقرأ في البلوغ، فتعليق مستقل في الحكم على حديث هذا الكتاب بمشيئة الله. لأن قد يكون يعني هناك من لم يسمع ماذا؟ البلوغ. نعم، يعني ليس فقط أبو فيصل هو اللي سمع البلوغ. نعم، فقد يكون نعم هناك ناس ما سمعوا البلوغ، فلذا راح يكون التعليق على كتاب المحور كأن يعني كتاب مستقل لا علاقة له في ماذا؟ في كتاب البلوغ. نعم نعم، تفضل، نستعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ولعل إسناد شيخنا إلى كتاب. قال: أخبركم إجازة الشيخ حمود التويجري عن عبد الله العنقري عن حامد بن فارس وعبد الله بن عبد اللطيف آل شيخ كلاهما عن عبد الرحمن بن حسن عن جده محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن سيف الحنبلي عن أبي المواهب الحنبلي دمشقي عن النجم الغزي عن أبيه البدر الغزي عن أبي الفتح محمد المدى المصري عن عائشة بنة عبد الهادي عن المصنف به رحمه الله. رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا والحاضرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربي علما وهدى وتقى يا عظيم. قال الإمام ابن الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في علم الحديث، قال رحمه الله: كتاب الطهارة، باب النياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والطهور ماءه الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: وأصل صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنه من عصره إلى وقتنا هذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحم الكلاب؟ قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: يطرح في محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد. وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر رضي الله عنهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة. وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل الصواب وقفه. وقال الحاكم: هو صحيح على شرط شيخين، فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجه لخلاف فيه على أبي أسامة عن وليد بن كثير.

إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزاجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. ولفظ البخاري. قال باب الآنية عن البراء. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القاسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري ولي وفي لفظ مسلم. وعن شرب بالفضة. قال وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. أخرجه إلا البخاري ولفظ مسلم. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه وهو مختصر من حديث طويل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوك سقاك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال باب السواك. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضة للرب. رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به والنسائي وابن حبان، وأخرج ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه. ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن ابن قدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد في المسند قرأت على عبد الرحمن قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه رواته كل أئمة أثبات. ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا. ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه. كمل 30 نقف عنده. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فهو بالسواك. متفق عليه. ويشوص بمعنى يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي. وللنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أوع أوع. والسواك فيه كأنه يتهوع. لفظ البخاري ولفظ مسلم. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لساني فحسب.